قال مالك: مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم، وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر فيها فعليه العشر من يتجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد، فعليه العشر، ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة، ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كل ما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. ثم جاء مالك رحمه الله: لمن تؤخذ منه الجزية، أو على من تفرض الجزية؟ فقال: ليس على نساء أهل الكتاب جزية، وأشرنا إلى أنه لا على النسوة ولا على الصغار ولا على الشيخ الكبير ولا على الفقير العاجز، وغير مالك أو المالكية يضيفون: ولا الراهب المنقطع في صومعته، لأن أصل الجزية تكون على المقاتلة، والرهبان يقتلون، الرهبان لا يقاتلون، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمراء الأجناد إذا مروا براهب في صومعته لا يعترضون، لأنه كف شره عنهم ولا دخل له في أمورهم، منقطع إلى الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه. إذن لا جزية على امرأة ولا جزية على صغير ولا على شيخ كبير ولا على راهب في صومعته ولا على فقير لا كسب له. إذن تكون على من؟ على البالغ القادر الواجد، أي على المقاتلة الذين يمكن أن يحملوا السلاح ويقاتلوا، هم الذين يدفعون الجزية، والمرأة لا تحمل سلاح. إذن يبين مالك رحمه الله الأفراد الذين تفرض عليهم الجزية، وتقدمت الإشارة عن فعل عمر رضي الله تعالى عنه من أسمى ما يكون في تعاليم الإسلام، حينما رأى عمر رضي الله تعالى عنه شيخا كبيرا يتكفف الناس السؤال، قال: ما شأنك يا رجل؟ قال: من أهل الكتاب أجمعوا الجزية. من أهل الكتاب إيش؟ أجمعوا الجزية، ماني قادر، ما عندي مقدرة على عمل ولا عندي مال. ماذا قال له عمر؟ وضعناها عنك. قال: ما أنصفناك، استخدمناك شابا وضيعناك شيخا. أمر إليه بوضع الجزية عنه وفرض مال له رزق يجري عليه حتى يموت من بيت مال المسلمين. يبقى يسوى مع عمر، أسقط الجزية وأجرى له رزقا من إيش؟ من بيت مال المسلمين. هل يجد هذا في نظام دينه أو عند جماعته؟ لا والله، إذن هكذا تكون فرضية الجزية على المقاتل الواجدين للمال. ثم يذكر مالك تتبعا لهذا: المجوس مثل أهل الكتاب لا تؤخذ من بهائمهم ولا من زروعهم ولا من كرومهم شيئا، إنما ذلك يؤخذ من زروع المسلمين ومن بهائمهم. ليه؟ لأن المسلم يدفع ذلك صدقة، والصدقة أوساخ الناس، إذن هي تحمل أوساخه معها، إذن هي طهرة له. وهل المجوس والكتاب تطهر دنس شركه صدقة يخرجها من ماله؟ ها؟ هذه يبغى له محيطات سبعة، يعني لو غسل في سبع محيطات ما تنظفه، لكن المسلم لو جبت له كاس ماء يمكن يتوضاه. إذن فرق بين طبيعة المجوس والكتاب والمسلم، فالصدقة يخرجها المسلم من ماله طهرة له، ونماء لمال، خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيه. طهارة ترى من جهتين يا جماعة، الغني والفقير، الصدقة تطهر الاثنين وتزكي الاثنين. حينما ترى إنسان شحيحا بماله وأحضرت الأنفس إيش؟ الكرم ولا الشح؟ الشح. هل كل إنسان يدفع الزكاة إلى طواعية؟ إلا من أشرب حب الإسلام في قلبه وأصبح يتلذذ ويستمتع بأنه يفعل خير. بعض الناس عنده هواية يأكل حلاوة، يأكل هريسة، وبعض الناس عنده هواية يجد مسكينا يتصدق عليه، يفتش في الليل في ظلام الليل مين محتاج ويبصر به. فهذا المسلم بإخراج الصدقة يطهر نفسه من شح النفس. النفس تشح وتمسك المال، وهو يتطهر من هذا الدنس أو من هذا الداء أو من هذا المرض، ويخرج من نطاق شح نفسه إلى الكرم والجود. والكرم والجود نعمة ومنقبة ومطهرة فضيلة، بخلاف البخل والشح والإمساك رذائل. هذا من جانب الغني. من جانب الفقير، حينما يكون جارك فقير ويرى عندك البستان وجئت بجداد بستانك وهو يرى من رطبه الى تمره، ثم ادخلته في مستودعاتك واقفلت عليه بالاقفال ولم ينله منه تمره، جبلة هذا البشر ما الذي سيحك في صدره بالنسبة اليك؟ تكون المراسلة بالأشعة، لسانه ما هو متكلم، يده ما هي متحركة، لكن قلبه بيرسل أشعة، أشعة أكثر من أشعة ليزر، تعمل عن بعد، يحسد، يحقد، يكره لك الخير، يتمنى الله أكبر. جاءت كل أمراض القلوب والعلل في قلب هذا المسكين لما حرم، لكن لما تيجي وهو رطب اعطوا لجارنا الله يجزيه بخير ويبارك له، جاءت تمر حضرت اعطوا لجارنا الله يصلح له أولاده ويبارك له في ماله، الزكاة فرق الزكاة، ايش يكون هذا؟ هل يحقد عليك الفقير ولا يكون حارسا لمالك يسهر الليل يدعو لك بالخير والبركة؟ اذا الزكاة طهرة للجانبين، تطهر الغنية من الشح والبخل وقطيعة الرحم وقطيعة الحقوق. الدر له حق عليك ولا لا؟ قريبك له حق عليك ولا لا؟ سبحان الله، تبخل على هؤلاء. فالزكاة تعالج النفس من هذه الناحية. ومن عجب يا اخواني، وأرجو أن تتأملوا كتاب الله، أن أخطر قضايا الحرام وهو الربا كانوا من جانب علاج النفس عن الشح. وتجدون نصوص الربا في اربع مواطن من كتاب الله مقترنة بالزكاة، مقترنة بالصدقة. لا تجد نصا ربويا في القرآن الكريم الا ومعه الصدقة، قبل ولا بعده ولا معه. حتى جاء يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما اتيتم من ايش ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم ايش المضعفون. اللي زيد عندهم صحيح المال هم اللي يصدقوا. اشياء عجيبة. فالقرآن حينما يعالج القضايا علاجا نفسيا وينفذ الى اعماق القلوب ويعالجها من امراضها يصل الى علاج الظاهر. واول ما تجد او اول ما نجد في الاسلام معالجة لاي قضية خطيرة تبدأ من الداخل من النفس. شوفوا قضية بدر، في اكبر من غزوة بدر في الاسلام، سماها الله فتح، وكان فيها فعلا التقى الجمعان، سميت يوم الفرقان، فرق الله به بين الحق والباطل، ادال الله للمسلمين من كان شيء عجيب. لما جاءت سورة الانفال وهي تعالج قضية الغنائم وقضية القتال والاسرى والى يعني موضوعها غزوة بدر، استهلت السورة بإيه؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال ليش؟ فاتقوا الله وإيش؟ وأصلحوا ذات بينكم. طب هم متخاصمين متضربين؟ ما هم جايين منتصرين، لكن تنازعوا بشح النفس على الغنائم. المقاتلة قالوا إحنا حق بها، واللي كانوا يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم ردءا لهم يقول نحن لولا انا كنا نحرس رسول الله، لما كنا في مهمة كنا زيكم واكثر منكم. تشاحن حتى قال بعض الانصار لقد شحت عليه فيه نفوسنا فانتزعها الله منا وجعلها لله ولرسوله. اتقوا الله واصلحوا ايش، لان الذي يعجز ان يصلح ذات بينه كيف يستطيع ان يصلح الاخرين؟ يقدر هذا؟ ما يقدر. اذا اول قبل كل شيء صلحوا ما بينكم انتم حتى تذهبوا كل شيء وتصبحون كشخص واحد على انقى ما يكون قلبا واطهر ما يكون نفسا، تستطيعون ان تصلحوا غيركم. وهكذا هنا ايها الاخوة. نعم. قال انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وعزل على فقرائهم، ووضعت الجزيه على اهل الكتاب تغارا لهم، فهم ما كانوا بلده الذي صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزيه من حيث من اموالهم الا في التجربه. تتمة لهذه الفقرة من مالك رحمه الله أن المقارنة بين المسلم والكتابي وبين الصدقة والجزية. المسلم يدفع الصدقة تطهيرا له، والكتابي يدفع الجزية. يقول مالك صغارا له، صحيح، ولكن مع هذا الصغار لهم فائدة فيها ولا لا؟ حافظت عليهم دماءهم، وحافظت عليهم ايش أموالهم، وحفظت عليهم ديارهم، بل وألزمت المسلمين أن يقوموا بالدفاع عنهم. يبقى استفادوا قديش؟ شيء كثير، لكن مبدأها صغارا لهم. والإسلام ما بتكفر بالمال من جزيتهم، لا، إنما جعلها من أجل أن تكون صغارا في صورتها ليدفعهم هذا الصغار إلى الإسلام، وإلا لهم فيها منافع متعددة. نعم. يقول مالك ما داموا في ديارهم التي صولحوا عليها. ليش؟ لأن الجزية تكون بالصلح. أسلموا لأمن اسم، طيب الجزية فما فيش مال. إذا وقع الصلح بين المسلمين وبين أهل الكتاب على أن يدفعوا الجزية. ويبقوا في أماكنهم ما داموا في بلدهم التي صالحوا عليها، يبقى العهد صار المفعول. يبقى العهد ايش؟ صار المفعول. اهل بلدة حاصرها المسلمون وعرضوا عليهم الاسلام فابوا وقبلوا ان يدفعوا الجزية، صالحوهم على ان يبقوا في بلادهم وبلادهم لهم واموالهم لهم ويأخذون لهم منهم الجزية. ما دام في هذه البلدة التي وقع الصلح عليها يبقى الصلح صار المفعول ولا لا؟ صار المفعول. اذا خرج من هذه البلدة، هو صالح في الشر واخذ تجارة من بلده ينميها في الغرب، هل له حق في القرية الثانية ينمي ماله فيها؟ لا. اذا انتقل بماله من نطاق العهد الذي صالح عليه يبقى له حكم ثاني. ما هو الحكم الثاني؟ هو الذي يبينه مالك، ما لم يخرجوا من بلدهم التي صالحوا عليها بتجارة الى بلد اخرى، حينئذ نحتاج الى اتفاق من جديد في حق في ايه؟ في خصوص ايش؟ خصوص التجارة في البلد الثاني، لان البلد الثاني ما له صلح معنا عليه. اذا من حقنا اننا نتفق معك من جديد. ايش هو الاتفاق؟ نأخذ على هذه التجارة شيئا. ما هو؟ العشر، نصف العشر. يعني جاء اتفاق جديد ولا لا؟ صلاحية العهد في الصلح محدودة بالبلد الذي صلحوا فيه، يتاجروا يزرعوا يصنعوا يعملوا كل شيء ما لنا شغل فيهم. لكن اذا خرجوا عن نطاق هذا العهد يبقى خرجوا عن محدودية الايش؟ الصلح. اذا نحتاج الى اتفاق جديد. نعم. قال فما كان الدين الذي صالح عليه ليس عليه شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن ينتشروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارة، وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يأخذوا ببلادهم ويقاتلوا التي صلحوا عليه، يتجرون يزرعون يصنعون، ما لنا عندهم شيء وليس عليهم شيء إلا الجزية. لكن إذا خرجوا من بلدهم التي صالحوا عليها إلى بلد أخرى من بلاد المسلمين، لأن هي لنا سلطة عليها. لو خرجوا إلى بلاد كفار ثانيين لنا سلطة ما نقدر نتحكم فيهم، لكن كونوا يأتون عندنا وفي بلادنا ويستثمرون أموالهم بين أيدينا نحن خارج نطاق الصلح معهم، حينئذ يجب أن يدفعوا العشرة أيا كان نوع التجارة. تاجر في لباس ولا تاجر في طعام ولا تاجر في ولا إلى آخره، صرف النظر عما سيأتي لخصوص المدينة. المدينة لها حكم خاص. ولذا مالك يقول اتجروا من الشام الى مصر، من الشام الى اليمن، من الشام الى العراق، كل هذه البلاد عليهم فيها العشر. وان اتجروا الى الحجاز الى المدينة هناك تخفيض في الاساس والاصول الاقوات الرئيسية. يهمنا تقرير العشر اذا خرجوا من نطاق الصلح لتنمية أموالهم في بلاد المسلمين، فيأخذ منهم ولي أمر المسلمين العشرة في كل ما اتجروا به خارج البلد التي صالحوا فيها. هذا خلاصة هذه المسألة. وإذا أخذنا العشر من تجاراتهم خارج نطاق صلحهم سقط الواجب عنهم، فلا يؤخذ منهم شيء بعد ذلك، لا من أموال، لا من زروعهم، ولا من حيواناتهم، ولا إلى آخره، وإنما الجزية في بلادهم أو العشر في غير بلادهم إذا خرجوا يتجهون بها. نعم. قال لك ذلك السنة، ويقرون على دينهم ويقولون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العهد الواحد من يقول مالك ويقرون على دينهم ويبقون على ما كانوا، وهذا باتفاق المسلمين ان اهل الكتاب اذا صالحوا المسلمين على ان يدفعوا الجزية ويبقوا في بلدهم لا يتعرضهم المسلمون في امور دينهم، لا في صلواتهم ولا في صيامهم ولا في تناكحهم ولا في طلاقهم ولا في مواريثهم ولا في شيء من ذلك قط. اللهم إلا إذا كان هناك منكر يبيحه دينهم لهم لا يظهرونه، يكون سرا. وكذلك ما لم يترافعوا إلينا في شيء من ذلك، فإن ترافعوا إلينا أجرينا الحكم على ما عليه الحكم في الإسلام. فمثلا المجوس يتزوج الرجل أخته أو بنته، دفع الجزية، من شغل في جواز أمه ولا بنته ولا أخته، تخاصمت الزوجة مع الزوج وجاءت إلى قاضي المسلمين قالت أخوي تزوجني وظلمني، هل يترك؟ لا، يفرق بينهم، لأن ما لا يجوز دوامه لا ينبغي ما لا يجوز ابتداؤه لا يجوز إيش دوامه، ما لا يجوز إيش ابتداؤه لا يجوز دوامه، وابتداء زواج الرجل بأخته أو بنته لا يجوز، إذن لا يجوز الدوام عليه ولو كانوا مجوس. إذن يقرون على دينه ويتركون على ما كانوا عليه، ما لم يتظاهرون بمنكر يستبيحون الخنزير أو يستبيحون الخمر لا يأكلونه علانية، لا يجاهرون بالأكل والشرب في رمضان عند المسلمين، بد أن يأكل يأكل في بيته، ما لم يتحاكموا إلى المسلمين. ولكن هناك ناحية، هل نسمح لهم ببناء الكنائس؟ هل يجددونها إذا قدمت ترممونها؟ يرى بعض العلماء لا يسمح لهم بتجديد كنائس لأنه لا يجوز ابتداء بنائها، وإذا خرب منها شيء أيضا يقولون لا لا تصلي، ما دامت على ما هي عليه خلوه، لأن ترميمها تابع لإنشائها من جديد وبنيتها من جديد. فبعض العلماء يقول لا يسمح لهم ببناء الكنائس ما داموا تحت ذمة المسلمين ولا يرممون كنائسهم، ولكن لا يتعرض لهم في كنائسهم يؤدون صلاتهم على ما هم عليه، وكذلك في طقوس عباداتهم كلها في صيامهم وفيما يتعلق بالعبادات فيما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لا يظهرون شعائرهم ولا يعارضون الظاهرون بما يعارض الإسلام. هذا قول مالك رحمه الله، ويقرون على دينهم ويبقوا على ما كانوا عليه. نعم. قال وإن اختلفوا في العهد الواحد من أراضي بلاد المسلمين فعليهم كل أعداد العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما كنت عليه، وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. لو ترددوا علينا شاء تاجر جانا في محرم وخدنا منه العشر، راح وجانا في رجب ناخذ منه العشر ثاني ولا العشر الاول يكفي؟ مالك يقول: وإن ترددوا مرارا، جاء في رجب، جاء في رمضان، جاء في ذي الحجة، كلما جاء وتعدى الحدود ادفع، عند الحدود ناخذ منه ايه؟ العتق. وعمر بن عبد العزيز امر عماله ان يدفعوا لهم ايه؟ سندات. كلما مر كتابي ودفع العشر دفع له العاشر، اي الذي ياخذ العشر سند، حتى اذا لقيه عاشر اخر بعد 10 كيلو ولا 100 كيلو ما قلت يجيب العشر. ما دام دخل مصر ودفع العشر يدوب ببضاعته في عموم مصر بهذا العشر. واذا لم يعطى سند، واحد من هنا اخذ منه، بعد يوم قبله ثاني اخذ منه، يكون هنا عليه مضرة، عليه تنظيم مالي في التحصيل. ولكن هناك من العلماء يقول: نأخذ العشر مرة واحدة ولو تردد مرارا، اي في كل سنة. ومالك يرى ان كل مجيء ببضاعة جديدة، جاءنا في رجب وباع البضاعة وربح فيها ودفع العشر، لما راح رجع ثاني في رمضان، هي البضاعة الاولى ولا بضاعة جديدة؟ بضاعة جديدة. فمالك يرى كلما جاء يكون جاء ببضاعة جديدة، نأخذ عليه العشر. والله تعالى اعلم.